بالتسهيل، وتسهيل التسهيل بزعم الزحام وكثرة العدد وما إلى ذلك. إخوتي، الله جل جلاله ذكر لنا أن سر الحج التقوى، وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مناط الأجر النفقة والتعب، وهذه هي سر التقوى. قال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ذهبت، سعيت، طفت، سعيت، رجمت، وقفت، قمت، دعيت، كل ده لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. ذبحت، حلقت، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. الله يريد منك التقوى. ولذلك لما أمرك بالحج وأمرك باصطحاب الزاد وتزودوا قال: فإن خير الزاد التقوى واتقوني. فإن خير الزاد التقوى واتقوني. إذا كان مبنى شعيرة الحج على التقوى، والتقوى بخلاف الفتوى، أنا أتساءل أين التقوى في الفتوى؟ نعم زحام، ولكنه زحام معتبر أصلا في الحج. هو ليكون الحج إلا زحاما؟ نعم مشقة، ولكنها مشقة مقصودة في الحج. هل أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ جهادكن الحج والعمرة، إن أجرك على قدر مشقتك ونفقتك. كل هذه معان معتبرة في الحج والعمرة، أن فيه المشقة وأن فيه التعب. ولكن أن يبيت الناس ليلة ثمانية في منى وليلة تسعة في عرفة، فهذه بدع محدثة لا تقبل مهما كانت الظروف ومهما كان الأمر. والمشكلة أيها الإخوة في الشركات، شركات السياحة التي المصرية التي تخرج، أنا لا أدري يعني غير أهل مصر بيعملوا إيه بالضبط، لكن أنا بتكلم على من خالطتهم وكنت معهم من حجاجي القرعة أو حجاج الشركات السياحية، كل رايح يوم 8 يبيت في عرفة. وهل في عرفة مبيت؟ أصل لو صبحنا الصبح نروح عرفة زحام شديد ونتأخر ونوصل العصر، ما خرجنا الصبح وبعد الفجر، وبعد الفجر براحتنا خالص، وصلنا في خلال ساعة، ومش عربية صغيرة إذا زعمتم، لا، ناس خارجين اللي معانا في المعسكر خدوا أتوبيس وأتوبيساتهم موجودة، أجروا أتوبيس من الشارع وهم ماشيين على الكوبري ووصلوا في ساعة. إذن يعني إذا كان الأمر كذلك، مسألة الترخص في المبيت في مزدلفة، مسألة الترخص في المبيت في منى ليلة يوم التروية ليلة عرفة، ومسألة الترخص في المبيت في منى الأيام الثلاث، مسألة الترخص في رجم الجمار، هيمضي بنا هذا الترخص يوم من الأيام إلى أن يحج الناس حجة غير التي حجها النبي، هيعملوا نسك غير اللي النبي عمله، مش وقته ولا بطريقته. وهو الذي قال: خذوا عني مناسككم، وهو الذي قدر الله له ألا يحج إلا حجة واحدة لتكون على الناس حجة. لذلك إن كانت لي نصيحة في قضية الحج، فأولا أيها الشباب حجوا، حجوا في مقتبل عمركم، حجوا وأنتم شباب لتستطيعوا أن تقيموا السنة، لتقدر على المشي وتقدر على الزحام وتقدر على احتباس البول او حاجتك الى الحمام بقدر ما تستطيع. حجوا وانتم شباب. الشاب من دول لما يريد ان يتزوج بيعمل جمعية وبيستلف وبيشتري بالتقسيط وبيطلب مساعدة ويحاول بكل الطرق ويجمع مئات الالاف. الشقة النهاردة بمئة الف والجهاز مئة الف، بيجمع عشرات الالاف بلاش مئات، يستطيع عشان يتزوج. الحج يحتاج منا الى مثل هذا ايها الشباب. حجوا. هاتلكم الاولى. الثانية اذا حججت فاستمسك ان تحج كحجة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سر معه خطوة خطوة، حذو القذة بالقذة، كما خرج تخرج، وكما فعل تفعل، وكما رتب ترتب، لا تخالفه مطلقا، واستمسك بذلك. ولعلي فكرت جديا ان فعلا اعمل رحلة حج اسمها الربانية لأبرئ نفسي وأقيم الحجة على من يقول لا نستطيع، أن الكل يستطيع أن يحج كحجة النبي صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يشرع لهؤلاء الذين حجوا معه وحدهم، إنما كان يشرع للأمة إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فينبغي علينا أن نلتزم بحجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أيها الإخوة استطرد فأقول، إذا كانت هذه البدع في الحج ستخرج بالحج عن مضمونه ومراده، فإنني أريد أن أوسع هذا الأمر على مستوى السنة ككل. أريد أن نستمسك بالسنة، بصلاة الجماعة، بهيئات الصلاة نفسها، بطول الصلاة وقصرها، بقيام الليل، بالقرآن، بالذكر، بالدعاء. نريد أن نلتزم بالسنة، وإلا أخشى أن يضيع الإسلام منا. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدرس الإسلام، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. يدرس الإسلام يعني يبهت، يبهت، يبقى الإسلام باهت في نفوس المسلمين. ده اللي بيحصل، ان الحماسة للصلاة والحماسة للدين بدأت تبهت ويذهب لمعانها في عيون الناس. اخوتي استمسكوا يرحمكم الله، تمسكوا بدينكم لعل الله يثبتنا ويقبلنا. فاصل قصير واعود اليكم، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. نأتي الآن إلى أخطر قضية تواجهنا اليوم، وهي قضية الشريعة. إخوتي فرق بين الأمنية والاستحقاق. حقيقة يوم ما انتخبنا واخترنا الدكتور محمد مرسي أكرمه الله، أخذنا عليه العهود والمواثيق أنه سيطبق الشريعة، وأعلن ذلك وأعلننا ذلك في وقتها. لم نكن نتصور قط، خليني بقول بلاش لم نكن، خلينا نتكلم عن نفسي كشخص، بس عن نفسي كشخص وعوام المسلمين أحبابي إخوتي اللي هم قاعدين قدامي دلوقتي بيشوفوني، أو اللي كانوا معايا النهاردة في خطبة الجمعة، أو اللي بيحضروا معانا دروسنا، أو اللي بنقابلهم في الشارع ونسلم عليهم، أو اللي حجوا معانا، بنقول إن كل دول لهم نفس إحساسي اللي أنا بقوله النهاردة. لم نكن نتصور قط بعد وصول حاكم مسلم يؤمن بوجوب تطبيق شرع الله، جاهد وكافح طويلا قبل ذلك من أجل هذا، إن يوصل الأمر النهاردة إن إحنا نتكلم فيه هي مبادئ ولا أحكام. ده الكلام في ده الكلام مش في إيه هنطبق شرع ربنا، لا ده الكلام فيه هيدونا كلمة. عشان كده النهاردة أنا في حالة ذهول، كان كل الكلام طب اصبروا، حاضر نصبر، اصبروا من حقك نصبر، لسه شوية من ماشي، خد راحتك خد وقتك، لكن ان انا اجي النهاردة احارب عشان احط كلمة الشريعة في دستور، ده ايه ده؟ بالله عليكم انا بستغرب، هو ايه ده؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه ان الناس تلعب بينا؟ ده اسمه ايه اللي بيحصل ده؟ اقدر اسميه اقول عنه ايه؟ نحن ايها الاخوة قبل ان استطرد في هذه المسألة، هي كلمة واحدة، نريد ان ينص الدستور في مادة فوق دستورية، مادة لا يجرى عليها استفتاء، مادة لا تناقش ولا تبدل ولا تغير ولا تعدل بعد ذلك ابدا، مادة فوق دستورية اسمها الشريعة الإسلامية، لا مبادئ ولا أحكام ولا أي حاجة، الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، ولا مصدر ولا رئيس ولا مرئ، هي مصدر التشريع، الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وأي قانون يخالف الشريعة فهو باطل. الجملة دي لن نتنازل عن حرف منها ولا نريد شيئا غيرها. وبقول احنا مش بنشحت ولا بنتسول ولا بنستجدي ولا واقفين على الباب. النهارده كنت بقول للاخوه ايه اخبار التحرير، يقولوا لي نص، دلوقتي يقولوا التحرير مليان. التحرير مليان مليان بنين، لما دعوه السلفيه باسكندريه قالت لا ما احناش خارجين، وهزو النور قال مش خارجين، و الجمعية اسمها جمعية الدكتور محمد يسري قال لا احنا مش خارجين، مين اللي في التحرير دول؟ مين دول؟ ده الشعب، دول الأمة. لما الأحزاب وغيره وغيره وغيره كل قال لا لا لا، دول مين؟ دول الأمة، دول الشعب المصري، دول مصر، هم دول مصر، دول مصر، دول المصريين اللي مش عايزين لا يبقوا أعضاء مجلس شعب ولا يبقوا أعضاء أحزاب ولا يبقى رئيس حزب ولا يبقى مدير حزب ولا يبقى عضو مجلس شورى ولا عايز يبقى رئيس. ده مش عايز حاجة، ده عايز ربنا، ده يريد الله، هو ده الصح وهو ده الحال وهو ده المطلب. النهاردة الشريعة، الشريعة مش زي ما بيقول بعض الـ الـ الـ الـ الإعلاميين في برامجهم أن السلفيون أن السلفيين يزايدون على يزايد إيه؟ عايزين يعملوا شو جماهيري، شو جماهيري والمزايدة على مش عارف إيه، ده كلام كنتوا، ده الموضوع ده أنتوا تعرفوه، لكن إحنا ما نعرفوش، إحنا ما نعرفش الكلام ده، موضوع شو ومشو الكلام ده ما نعرفوش، إحنا نعرف عقيدتنا، ديننا، نعرف قول الله إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الكلام ده من قول من؟ الله. الله يقول، الله يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. الله يقول: احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كلام ده كلام مين؟ ده كلام الله، دي نصوص صريحة بآيات واضحة، ده ظاهر القرآن، ظاهر النص، مش كلام بقول لك الشيخ فلان قال معناه، ولا الشيخ فلان، ولا المذهب الفلاني، ولا الطريقة الفلانية، عشان بتوع السوء الإعلامي اللي بيقول عايزين تطبقوا الشريعة زي مين؟ زي نظرية تركيا، ولا زي نظرية السعودية، ولا زي نظرية طالبان في أفغانستان، ولا دول كلهم، إنما نريد طريقة النبي، واحنا مش عندنا سنة النبي، وعندنا طريقة النبي طبق الشريعة ازاي، زي ما النبي طبقها نطبقها على رأس الكل، مش عشان انا عايز كده، ده فرض علي وعليك. عشان كده قلت في خطبة النهاردة انهم ثلاث نقط، ثلاث عناصر: واحد، ان قضية تطبيق الشريعة هي قضية كل مسلم من حيث كونه مسلما، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، الرئيس والمرؤوس، دي قضيتك، قضيتك قضيتي اللي أبذل فيها روحي بسخاء لله. أنا بقول إن ربنا جل جلاله قال لي نفذ شرعي، احكم على نفسك بأوامري سمعا وطاعة سيدي ومولاي وربي وإلهي. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سمعنا وأطعنا، الكلام ده مش عشان أنا عايز أبقى رئيس أحكم، ولا عايز أبقى عضو مجلس الشعب أشرع، ولا عايز ابقى شيخ اشرح واوضح، مش عشان عايز حاجة، ده فرض واجب علي وعلى المسلمين اجمعين. انا مش عشان عايز، ده فرض ربنا اوجبه علي، ده فرض علي، انا بحبه لاني بحب ربنا، انا بنفذه لاني عبد، عبد مأمور، ربنا امرني، دي اوامر مش لعبة، دي أوامر ربنا جل جلاله. النهاردة المولد اللي معمول والمناقشات والمحاورات والآراء أنا عايز أفهم اللي برضو من الإسلاميين أظهر ضعف في الطلب وتخوف واحتراز في الكلام، هو كلمة مبادئ مالها برضو، ما هي تنفع، انت خايف من مين؟ انت بتعمل حساب مين؟ انت بتجامل مين على حساب ربنا؟ انت بترضي مين في التنكر لربنا؟ هو مش ربنا جل جلاله هو اللي امر، وهو اللي طلب، وهو اللي الزم. قال الله: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ربنا سماهم خونة، خونة، لا تكن خصيما لهم مجادلا، نفذ. النهاردة كنت بقول كده ان مصر، مصرنا العزيزة، مرت الدعوة في مصر مرت بمراحل عجيبة جدا، كنا مخنوقين فيها خنق، مرت بمراحل كانت الكلمة بتطلع ونفضل يتحقق معانا شهر في الكلمة ومصر عليها، تحكيم الشريعة وتحكيم شرع الله، وان ده يلزم به الكبير قبل الصغير. نيجي النهاردة لما تيجي الفرصة، والفرصة سانحة ان احنا ننفذ، يتردد كلمة شريعة ولا كلمة مبادئ ولا كلمة احكام؟ لا مبادئ ولا احكام ولا الكلام ده كله، الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع، كل قانون يخالف الشرع باطل، فيش غير كده وما ينفعش غير كده ولا يقبل غير كده. الشعب نفسه، الامة نفسها اللي انت عايز تحكمها، هي اللي عايزة كده، هي اللي تلزمك بديمقراطيتك اللي انت بتقول عليها، صغير وكبير. نمرة واحد، واجه اخوتي كل المسلمين الصغار والكبار، الرجال والنساء، رئيس الجمهورية والوزراء والحكومة والعمال والفلاحين والموظفين ورجال الأعمال، قضيتك انت شخصيا، كل واحد من حيث كونه مسلما، قضيتك انت تحديدا اللي هتسأل عنها امام الله، لما لم تحكم شرع الله وانت تقدر على ذلك؟ ستسأل وشوف هتقول لربنا ايه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستلقى الله وحدك، وسيسألك وحدك، ولن تستطيع أن تتهرب من الإجابة. لما؟ لما لم تقبل حكمي وآثرت غيري علي؟ هتقول له إيه؟ واحد، الشريعة مسؤولية كل مسلم من حيث كونه مسلما، ابتداء من رئيس الجمهورية الى اصغر مكلف عنده 12 سنة بلغ النهاردة، كل دول مسؤوليتهم ذكورا ونساء، المسلمون جميعا مسؤولون عن هذا الامر. اثنين، ان نعتز بالشريعة وبالاسلام. خايفين من ايه؟ عاملين حساب ايه؟ في ايه اكتر من الفقر المدقع اللي الناس عايشة فيه؟ عاملين حساب ايه اكتر من كده؟ الازمات المتلاحقة اللي بنعاني منها ليل ونهار، في الكهرباء وفي الغاز وفي البنزين وفي السولار وفي انابيب البوتاجاز وفي الزحمة وفي الطرق وفي المية اللي بتصدق وفي كل شيء. طب في ايه اكتر من كده؟ خايفين من ايه اكتر من كده؟ ما مش هيحصل اكتر من كده، هي دي اخرتها؟ واكتر من كده ده مستحملنا كده، يستحمل اكتر من كده؟ اذا كان هنتعرض لعقوبات من امريكا ولا غيرها زي ما بيزعموا اللي بيقولوا الضرورات ومضطرين وا وا وا الى اخره، في ايه؟ خايف من المخالفين من العلمانيين والليبراليين وغيرهم؟ ما الشعب معاك اهو في الشارع، الشعب اهو، دول وراهم مين بقى اذا كانوا هم دول؟ مال الدنيا، كل الدنيا بتقول. انا النهارده وفي خطبه الجمعه فوجئت، بعد ما خرجت من الخطبه الاعداد المهوله اللي موجوده في الخطبه استفزوني، وهم بيقولوا الساعه يريد تحكيم شرع الله. خلوني اقولها معاكم، اول مره في حياتي اعمل كده، فوجئت ان استفزوني ليه حماس الناس وقوة الناس. الناس دولك مهماش اصحاب اللحى، مش السلفيين، دول عامة الامة، عامة الشعب، عامة الشعب كلهم، كل الكل بلا استثناء، اطفال ونساء في البلكونات وفي الشوارع، الكل بيقول كده. لذلك بقول عايزين نعتز بديننا. ومن أجل هذا الاعتزاز احذروا من يتلاعب بالدين. احذروا برامج الكثيرة لعمالة تتكلم وتلت وتعجن وتسأل وتستضيف وتجيب وتزنق والخبطات الإعلامية دي كلها. احذروا ما تخلوش حد يلعب بدماغكم، تخلوش حد يلعب بعقولكم، خليكم ثابتين على قال الله قال رسول الله. لا تقبلوا كلاما من أحد أيا كان إلا قال الله قال رسول الله. واجعلوا في ألسنتكم كلمة لا إله إلا الله. أإله مع الله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ أفغير الله أبتغي حكما؟ كل دي تساؤلات قرآنية، كلام ربنا. الله قال، الله قال احذروا من يخوفونكم من الشريعة. خايف من الشريعة ليه؟ الشريعة، الشريعة شريعة الله. الله من زمان وانا بقول لكم نفسي اتكلم عن ربنا شوية. عطاؤه احسان ومنعه لطف، اختياره سبحانه جل جلاله، اختياره للعبد خير من اختيار العبد لنفسه. قال سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ده كلامي؟ ده تأليف شعر؟ ده حديث ضعيف؟ ده القرآن، ده المصحف اللي في ايديك يا مسلم، يا كل مسلم، يا كل مسلم. وبلغني ان بعض الاعلاميين في البرامج قال انا عايز الشريعة، كلنا عايزين الشريعة، حد بيقول مش عايز الشريعة. قال لا، فين المشكلة؟ وروني بقى المشكلة فين، عايز افهم فين المشكلة. كلام ربنا جل جلاله لما قال والله يعلم وانتم لا تعلمون، بيقول لك انت جاهل، انت ما تعرفش حاجة. وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. انت ظلوم جهول، انا اعلم بمصلحتك. تيجي النهاردة تقول لا انا عايز قانون فرنساوي، لا ده انا عايز ديمقراطية امريكا مش عايز ربنا. مين يقول كده؟ مين مسلم يقبل كده؟ جل جلال الله، اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه. كل قضائه رحمة وكل آثاره جميلة. شكر شكر نعمته عبادة، والاستغفار من معصيته قربة، والصبر على أحكامه طاعة. يأخذ الأسماع والأبصار ويقلب الليل والنهار، ويطبع على القلوب ويقطع الدابر، ويحق الحق بكلماته وهو أحكم الحاكمين. يحق الحق ويبطل الباطل، ويمحو ما يشاء ويثبت، يبني ويحكم وينسخ. سبحانه ليس لسنته تبديل، وليس لعادته تحويل. في قوانين ربانية، سنن ربانية يحكم الله بها الكون، لا تتخلف. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. منها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. منها ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. منها عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض لينظر كيف تعملون. لسنة كونية، عايزين نتمنى ونقول ولو ولو ولو. طيب تفضل، مساحة من الحريات، مساحة من الأمان، مساحة من الحكم في إيدك، هتعمل إيه؟ ينظر كيف تعملون بسنة كونية، سنة ربانية، لينظر كيف تعملون سنة كونية، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سنة كونية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. سنة كونية. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. سنة ربانية. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. لو استطردت في إيراد السنن الربانية التي تسير الكون مش هنخلص الليله دي، بس دي فيما يخص موضوعنا. مهم جدا مراعاة السنن. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ليس لسنته تبديل وليس لعادته تحويل. لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من شكره زاده ومن توكل عليه كفاه ومن اتقاه جعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبسط الرزق ويضاعف القرض ويسمع من يشاء ويبعث من في القبور يحيي الأرض بعد موتها. ما فرط في الكتاب من شيء. افتكر جدي عليه رحمة الله، كان جدي ده يعني بيسموه من العيلة، يعني جد راجل كبير في العيلة، في عيلة يعقوب نقول له جدي، مش فاكر الشاهد ايه. كان بيتاجر في الدقيق وكان شيخ، مش شيخ عالم وانما داعية على قده. فكان لما يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فقال واحد تاجر دقيق فقال له طيب هات لي من القرآن اردب القمح يعمل كم كيلو دقيق. قال له حاضر، تعال يا فلان بتاع المطحن اردب القمح يعمل كم كيلو دقيق. قال له كذا. قال له دي مش في القرآن. قال له لا من القرآن. قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وده أهل الذكر في المسألة دي، كل شيء في القرآن. هو ده راجل عامي بسيط جابها بالراحة. ما فرطنا في الكتاب من شيء. اللي بيقول النهاردة مش عايزين شريعة، قال لا، ما ربنا نزل القرآن ليه؟ ربنا نزله ليه؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم، لتحكم بين الناس بما أراك الله سبحانه. ما فرط في الكتاب من شيء، لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه ذرة ولا يعجزه مطلب. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. دعوته عامة إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهدايته خاصة لمن أناب إليه، يهدي السبيل ويكفر السيئات ويتقبل الحسن ويجبر الكسر ويصلح الفاسد ويستر الخلل. يأخذ بالبأساء والضراء، يبتلي بالشدة والرخاء، يغير النعمة والنقمة، يقدر العطية والبلية، يفتح أبواب كل شيء. سبحانه الملك، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. سبحانه الملك، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم كل مكنون ويحيط بكل حاضر وغائب، يفصل الآيات، يقيم الحجة، يوضح المحجة، يرسل الرسل، ينزل الملائكة، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يميز الخبيث من الطيب. سبحانه جل جلاله، الله بره عظيم، أخذه أليم، يأتي عذابه بغتة أو جهرة، يأخذ القرى بياتا أو نهارا، يرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، ينزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الحديد فيه بأس شديد، ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحانه يقص أحسن القصص، يقسم المعيشة، يرفع بعض الناس على بعض، يرفع بعض الناس على بعض، وهو على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، والظل والحرور، والموت والحياة، ليس من دونه ولي ولا شفيع، ليس له صاحبة ولا ولد ولا مثيل ولا شبيه ولا ند ولا وكيل. سبحانه فتن بعضنا ببعض، قال الله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فتن بعضهم ببعض، وسلط بعضهم على بعض، وفضل بعضهم على بعض، كتب على نفسه الرحمة، وكتب على أعدائه الدائرة، ووعد أولياءه الجنة. إن الحكم إلا لله، وما الصبر وما النصر إلا من عند الله، وما الصبر إلا بالله، وما التوكل إلا على الله، وما الحب إلا في الله، وما الهداية إلا من الله، وما التمكين إلا من عند الله. يقص الحق وهو خير الفاصلين، يبدع الخلق وهو أحسن الخالقين، يعدل في الحكم وهو أحكم الحاكمين، ويلطف بالخلق وهو أرحم الراحمين. الله خير حافظا، وأعظم سندا، وأكبر وليا، وأعز نصيرا، هل تعلم له سميا؟ الله، الله أعلم بالظالمين، وهو من وراء الكائدين، وهو محيط بالكافرين، وهو ملك يوم الدين. سبحانه يتوفى الأنفس بالليل، ويعلم ما جرحت بالنهار، منه المبدأ وإليه المعاد، عليه التوكل وإليه الإنابة، يرد إليه علم الساعة، وترجع إليه الخليقة، ويقصده البشر. الله، الله هو القاهر فوق عباده، المهيمن على خلقه، المستوي على عرشه، القاهر لأعدائه، الناصر لأوليائه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، من يكرم الله فلا مهين له، ومن يهن فلا مكرم له. لبيه حقا حقا، تزللا ورقا، لبيك إله الحق، لا إله إلا الله صدقا صدقا، وتبارك عظم الله جل جلاله، هو الولي الحق ورب الخلق. وصاحب الأمر بيده الملك وإليه المآب وإليه المشتكى، به المستغاث وعليه التكلان، هو أسرع الحاسبين وأكرم المعطين وإله الأولين والآخرين، ينجي من ظلمات البر والبحر ويلطف من شدة البر والحر، وينادى إذا اشتد الأمر لأنه جل جلاله قوي القهر، منه النفع والضر، يدعى تضرعا وخفية ويذكر تمسكا وخيفة، وينادى سرا وجهرا ويطلب ليلا ونهارا، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. جل جلاله سبحانه قادر على بعث العذاب من فوق الرؤوس ومن تحت الأرجل، إذا شاء خسف ومسخ وكبت وأذل وأهان وختم وطبع وأعمى وأصم وأخزى وأفقر، لا إله إلا هو، يلبس من شاء شيعا ويمزق من شاء كل ممزق، ويدمر من أراد تدميرا، ينسف الجبال نسفا ويسجر البحار تسجيرا، ويكور الشمس تكويرا، ويكدر النجوم تكديرا، يشق السماء ويبدل الأرض غير الأرض، ويبعث من في القبور، ويحصل ما في الصدور، ويعطل العشار، ويحشر الوحوش، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله الله، أنا أحدثكم عن الله قبل أن أتحدث عن الشريعة. سبحانه وتعالى يسر الله شريعته على عباده وجعلها سمحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، نفى الحرج عنها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. من حرج؟ أي حرج؟ يرفع الآصار والأغلال عن الأمة رحمة بهم، لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يحملها ما لا طاقة لها به، فضلا منه وكرما. يسر الشريعة من سماتها وواضح علاماتها وأدل آياتها. الشريعة سهلة ميسرة لأنها من رب لطيف، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، اسمه الرفيق، يحب الرفق جل جلاله. جاءت الشريعة لسعادة الإنسان وأمنه وسكينته وطمأنينته، فلذلك كانت ميسرة. جاءت شريعة الإسلام لإنقاذ الإنسان، جنس الإنسان، بني الإنسان، كل الإنسان. الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه هي الشريعة، شريعة سمحة جاءت لإنقاذ الإنسان من الردى، وإنجائه من الهلاك، وإبعاده من الدمار، وإخراجه من الظلام، وعتقه من رق الطاغوت. فلذلك كانت شريعة يسرى، ونيسرك لليسرى. جاءت الشريعة لتنظيم حياته وطهارة نفسه وزكاة قلبه ونقاء ضميره وشرف أخلاقه وسمو مقصده وكرم طباعه. فلذلك كانت يسيرة يسيرة، جاءت الشريعة لحفظ روحه وحماية دمه وتهذيب سيرته وبيان منهجه وتوضيح سبيله. فلذلك كانت يسيرة، شريعة ميسرة يسيرة، شريعة يسيرة في فهمها، فلا ألغاز ولا رموز ولا أحاجي ولا أغلوطات ولا صعوبات ولا عسر، بل سماحة وسهولة ويسر ورحمة ورأفة ولطف. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. شريعة لم تكلف العبد فوق طاقته، ولم تحمله فوق استطاعته، لم تشق عليه، فلا عنت ولا التواء ولا إجحاف ولا حرج، لأنها أتت قصدا لإدخال الروح والسعادة على العبد، والأمن والأمان والسكينة والاطمئنان، لأن من صفاتها، صفات شريعتنا، أنها تشرح الصدر، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام. إن من صفاتها أنها تشرح الصدر وتزيح الغم وتذهب الحزن وتجلب السرور وتستدع الحبور وتدخل النور وتسهل الأمور. شريعة أنزلها الله لإنقاذ البشرية من ورطة الأخطاء، ولعتق الإنسانية من عبودية الوثن، ولإصلاح العالم لتشرق شمس سعادته ويطلع فجر فلاحه. الشريعة، الشريعة أنزلها الله لوضع الآصار والأغلال عن رقاب الخليقة. أنزل الله شريعة الإسلام لخلع القيود الثقيلة من أعناق البشرية، لسلخ أودية الضلال عن عقول الأحرار، لبعث الأرواح المدفونة تحت أنقاض الكفر، لإزهاق الباطل العاصف بالأرواح، العابث بالقيم، المدمر للإرادة، الفتاك بالأخلاق. أنزل الله هذه الشريعة لقهر الشيطان وأعوانه وأحزابه وأتباعه، أهل الغواية ورواد الخطيئة وضالع الإجرام وحملة الأفكار الشنيعة والخواطر الآثمة. وقد دل الكتاب والسنة على هذا المفهوم، قال الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قولوا آمين، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال الله: ونيسرك لليسرى. قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال الله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال الله: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. قال الله: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. قال الله: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تلك شريعتنا، تلك هي الشريعة. الشعب يريد تطبيق شرع الله.